أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، يروي ابن سعد في كتابه الطبقات أو في طبقات ابن سعد عن عثمان بن أبي طلحة العبدري، وكان عثمان هذا حاملا لمفتاح الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها وحين الفتح، وبقيت هذه الأمانة في ذريته إلى يومنا هذا. يقول عثمان: كان من عاداتنا في الجاهلية أن نفتح الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس، ويدخلها كبار قريش وزعماؤها. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وعثمان هذا كان كافرا مشركا لما جاءه المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، وطلب مني المفتاح ليدخل الكعبة، فأغلظت له الكلام، فصبر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم قال: يا عثمان، ما ترى لو صار هذا المفتاح إلي يوما من الأيام أضعه حيث شئت؟ فقال عثمان: إذا خربت قريش وذلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عمرت قريش وعجت، وتمشي الأيام وتسير، ويكون يوم الفتح، وعلى رأس الجيش الإسلامي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى عثمان ويأخذ منه المفتاح ويفتح الكعبة ويدخلها ويحصن ما فيها ويمسح ما فيها من الأوثان والجاهلية، ثم يخرج من الكعبة ويصرخ إلى عثمان ويقول: يا عثمان، هاك المفتاح لا ينزعها منك ومن ذريتك إلا ظالم، اليوم يوم بر ووفاء. ثم يقول عثمان: فأخذت المفتاح وسرت، فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عثمان، أتذكر ماذا قلت لي يوم طلبت منك المفتاح؟ قال: أجل يا رسول الله. قلت: ما رأيك فيما ترى؟ ألم يصل المفتاح إلي كما قلت لك؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه. يقول عثمان، يقول عمر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال عمر: إذا أبي وأمي، والله ما سمعته تلاها قبل هذا اليوم، ما سمعته تلاها قبل هذا اليوم، إشارة إلى أنها جدلت في هذا اليوم، في يوم الفتح في الكعبة المشرفة، عند الكعبة المشرفة. أيها الإخوة المسلمون، ويروي حذيفة بن اليمان يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس، وأفرز المؤمنون، وأزلفت الجنة لهم، أي قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، واشتاقوا إليها، فيقولون: يا آدم قم فاستفتح لنا الجنة، فيقول: ولحق الله إن أخرجكم منها إلا غضبي لست بذلك. فيأتون إلى إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام ويقولون: أنت كريم الله عز وجل فاستفتح لنا، فيقول: إنما كنت خليلا من وراء الوراء، يعني تواضعا، لأنه يعرف حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذهبوا لست بذا. فيأتون إلى موسى ويأتون إلى عيسى وكلهم يقول لست بذا أو لست أهلا لذا. ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيؤذن له، فيؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتقف الأمانة، فترسل الأمانة فتقف على يمين الصراط، وترسل الرحم فتقف على جانب الصراط الآخر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمر أولكم كالبرق، ثم يمرون كالريح، ثم يمرون كالطير، ثم تقصر بهم الأعمال حتى أن بعضهم ليلحق زحفا على الصراط. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبيكم عند الصراط رافعا يديه إلى الله يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم إلى آخر الحديث. أيها الإخوة المسلمون، تقف الأمانة على اليمين وتقف الرحم على اليسار. وبحثنا أيها الإخوة في هذه الأمانة ما هي؟ ما هي عظمتها حتى تنزل فيها الآيات؟ وما هي مكانتها حتى تقف على يمين الصراط، سواء في التمثيل أو يخلقها الله عز وجل من السماء؟ أيها الإخوة المسلمون، هذه الأمانة التي قال فيها المفسرون، قال بعضهم إنها في ودائع خاصة، وإنها في مفتاح الكعبة خاصة، كما رأيتم في قصة عثمان بن أبي طلحة العبدلي. وقال قوم إنها في الحكام، هم الأمناء على الشعب وعلى شريعة الله عز وجل. ولكن جمهور الأئمة يقولون إن الأمانة المقصودة في هذه الآيات هي رعاية حقوق الله جميعا ورعاية حقوق البشر كذلك بكافة. وإلا لما قال القرطبي وهو من المكانة المعروفة في التفسير إن هذه الآية من أمهات الأحكام. أيها الإخوة المسلمون، إذا هي رعاية حقوق الله عز وجل في النية وفي القول وفي الفعل. اقرأوا معي إن شئتم قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعد ذلك ماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذا عندنا ثلاثة أنواع من الناس، إما إنسان أخذ الأمانة في الظاهر وكفر بها باطنا وهو المنافق، وإما إنسان كفر بها ظاهرا وباطنا فهو الكافر، وإما إنسان أخذها في الظاهر والباطن وأداها على أكمل وجه وهو المؤمن. ولذلك قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وقال الله غفورا رحيما. عرضنا الأمانة فحملها الإنسان فكان من هؤلاء الأصناف الثلاثة. قال قتادة أما المعذبون فهم الذين ضيعوا هذه الأمانة سواء كانوا مشركين أو منافقين، وأما الناجون فهم الذين أدوا هذه الأمانة وهم المؤمنون حقا. أيها الإخوة المسلمون، كان العرض على السماوات والأرض تمثيلا، وقيل إنه عرض بلسان الحال على لغة وجه القرية، فقالت الجبال والسماء بلسان الحال لا بلسان المقال وما شأننا إن فعلنا يا ربنا؟ قال إن أحسنتم توفيتم وإن ضيعتم عوقبتم. قالوا لا شأن لنا بها ونحن لك طائعون. وكان هذا العرض هذا التكليف تكليف اختيار لا تكليف عنده. أيها الإخوة المسلمون، إذن تشمل حقوق الله عز وجل بالتمسك بالأوامر وترك النواهي، وتشمل حقوق العباد جميعا. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة كما يقول أبي، ثم قال والمكيال أمانة، والميزان أمانة، والحديث أمانة. ولنستعرض هذا أيها الإخوة بإيجاز. أيها الإخوة المسلمون، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر عندما جاء يطلب منه منصبا وولادا، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمان وإنها يوم القيامة خزي وندى. إذن الحاكم أمين، فإذا ضيع شعبه وضيع أمته سيكون بلاؤه يوم القيامة من أشد البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينصب لكل غابر لواء عند مسته، أي عند مؤخرته، لواء يكتب عليه هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. وإن من أشد الناس بلاء يومئذ أمير ضيع أمته، أمير ضيع أمته، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. هذه الحكم أمانة لا نوليها طرفا طلبها، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن حكمتها. هذه أمانة، والحديث والمجلس والحديث في المجلس أمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بأمانة. إذا حدثك أخوك بحديث وقال أنت عليه ممتن فلا يباح لك أن تنقله عنه أبدا، اللهم إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دما حراما فلا يسكت عنه، ومجلس سهك فيه عرضا حراما فلا يسكت عنه، ومجلس اقتطع منه مال بغير حق فلا يسكت عنه. والاستشارة أمانة، إذا استشارك أخوك بأمر فعليك أن تشير عليه بالأفضل والأحسن، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، ولقوله عليه وآله الصلاة والسلام من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. إذا استشارك بكل وضع افعل كذا وأنت تعلم أنه في أمر أفضل من هذا الذي أشرت عليه به فأنت قد خنته، نسأل الله عز وجل العافية. أيها الإخوة المسلمون، إذا الحديث في المجلس أمانة، ورابطة الأسرة الزوجية بينك وبين زوجتك أمانة، فإياك أن تتكلم بما يدري بينك وبين زوجتك، أو تتكلم الزوجة بما يدري بينها وبين زوجها، فهي من الوقاحة التي حرمها الإسلام. فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أسماء بنت يزيد قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم يحدث بما حصل له مع زوجته، فأزم القوم، في رواية فأرم أي فوجموا خائفين، سكتوا سكوت الخائف. فقالت أسماء نعم يا أي والله يا رسول الله إنهم ليتكلمون وإنهن ليتكلمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان غشي شيطانة في الطريق والناس ينظرون. إن الإسلام يصوم الأسرة أن تفشى أسرارها وأن تهدر كراماتها بمثل هذا الكلام وبمثل هذه الأوضاع الواعدة. أيها المسلمون، أيها الإخوة المسلمون، والوعد أمانة، وما أكثر أن يخلف الناس في الوعد في هذه الأيام. يقول لك سأتيك الساعة الثانية إن شاء الله، وهو ينوي أنه لن يأتي، ويستعمل كلمة إن شاء الله مطية لكبر، نعوذ بالله عز وجل. أنت إذا نويت عندما تقول سآتي إن شاء الله ونويت أن لا تأتي فقد ارتكبت ارتكبت كثيرا. اما اذا نويت ان تاتي ثم حال دون ذلك حبل من عذر او مرض فلا حرج عليك ايها الاخوه المسلمون. وساخرج لها خطبه كامله في الجمعه الاتيه ان شاء الله عز وجل. والشركه ايها الاخوه امانه، فاياك ان تكون شريكا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما. يعني خرجت بركه الله عز وجل لهذه الشركه. ايها الاخوه المسلمون، وعلمك امانه، فعليك ان تضعه بحقه في المكان المراد، وعليك ان لا تفتي الا بعلم، وعليك ان لا تتتبع الرخص فان تتبع الرخص في الكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى بغير علم فليتبرأ مقعده من النار. في الحديث الاخر: اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار، اي ان لم يكن عالما من فيه. ايها الاخوه المسلمون، كل ذلك امانه، واولادك واهلك في رقبتك امانه، قوا انفسكم واهليكم نارا ثم تاتي العقيده قبل كل شيء فهي الامانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واشد الامانات ايها الاخوه بعد الحكم الودائع، ودائع الناس، اذا استودعك انسان وديعه فهي امانه، فاياك ان تكون فيها، فان من علامات الساعه ان تكون الامانه مغنما. اي ينظر الانسان الامانه عنده وانها فرصه ليغتنمها ويؤثرها على اصحابها. ايها الاخوه المسلمون، نحن بحاجه الى ان ندرك هذه المعاني. واعلموا اننا نحن كمسلمين، ان نحن المسلمين مطالبون بان نكون القدوه للبشريه جميعا في هذا. ذلك لان الامانه اخلاق الانبياء جميعا من لدن ادم الى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لقب بالامين كما تعلمون، لقب بالامين. وكذلك موسى حتى قبل النبوه لما سقى لابنه شعيب وتولى الى الظل وهو في اشد الكربات فقرا وغربه وتعبا، ولكنه ابى الا ان يكون امينا رغم انه لم يكن نبيا بعد. فلما جاءته احداهما تمشي على استحياء مشى امامها ثم قال ما وصل اليها الى شعيب وسرت البنت به، ماذا قالت؟ قالت: يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، ان خير من استاجرت القوي الامين. وعيسى، وهو عيسى ايها الاخوه، وكذلك ويوسف كذلك لما ذكر به وفعلت ما فعلت به امراه العزيز ووضع في السجن بضع سنين، ماذا كان بعد ذلك؟ راى الملك مناما كما تعلمون، وطلب يوسف ليفسره له فرفض يوسف الخروج. الملك ايش قال؟ قال: ائتوني بي فسر المنام. فلما رفض يوسف الخروج الا بالبراءه، فلما راه قال: ائتوني به استخلصه لنفسي. لما فتت البراءه قال: ائتوني به استخلصه لنفسي. فدخل عليه وهو في السرير، فوقف يوسف عند الباب ورفع يديه الى الله وقال: الله حسبي من عباده جل ثناؤه ولا اله غيره. فدخل عليه فقال العزيز: انك لدينا اليوم مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ايها الاخوه المسلمون، نحن بحاجه الى اخلاق النبوه حتى نكون دعاه عمليين لا نقول بلا فعل. حاشا لله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال انس: والله ما خطبنا رسول الله خطبه ولا تكلم كلاما الا كان من كلامه لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. فاستغفر الله يغفر لكم واستعينوا به يعنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا كما اقول، اشهد ان لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الخاتم والبشر الشفيع المشفع في المحشر ما استطعنا من نظر منكم بتفاوتاتنا التسليم الكثيره عباد الله اتقوا الله حق تقواه ورافقوا الله متمنيا على ما لم يره وتحققوا انه لا يضر ولا ينفع ولا يسوء ولا يرفع ولا يخالف ولا يتبع الا الله واعلموا ان الله امركم بها من بدا فيه من نفسه وسلى ملائكه كتبه وثلث بدينه من عالم الدين وانت فقال تعالى من اصحاب المعالم الكثير من قدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما ان الله لا يتوكل على المدين والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يغني للعبد وسائلا يا من امره بين الكاف والنور يا من اذا قال للشيء كن فيكون اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين اسالك اللهم ان تنصر